لا تتكرر في أمة، ما زال عندنا بساطة. عم يقتل أخيارنا ويقتل دعاتنا، إن لم يقتلوا بالخنجر يقتلوا بالدعاية بالوشاية بالقيل والقال. لا يترك حر ينهض بالأمة دون أذى، وللأسف لا يبلغ الأعداء من أحرارنا كما تبلغ الأمة منهم. الأعداء مهما فعلوا لا يبلغ أذاهم في الأحرار في العاملين في الرجال كما يبلغ أبناء الأمة بهم، عرفت كيف؟ وأيضا العدو يثير عن بعد ويحرك هؤلاء، إما يحركهم ببساطة أو يحركهم بغوغائية أو يحركهم بتطرف. وللأسف نحن الشرائح الثلاث موجودة الآن في الأمة، هناك ناس بسطاء ما هن سألين عن شيء وما ما هن مستوعبين شيء ولا يدرون ماذا يجري حولهم وما هم مهتمين لشيء، وتدينهم تدين يعني سلبي وتدين زهادة وتدين طلب بس، عرفت كيف؟ هم طيبين ما نقول، لكن طيبتهم لا تكفي، المؤمن كيس فطن، لست بالخب ولا الخب يخدعني. هذه الحالة من التدين الهادئ الساكن المنعزل لا تقبل في مثل في في في مرحلة تحركت فيها أسراب الذئاب والكلاب تنهش في عرض الأمة وفي جسدها. ما في، الأعداء الداخل والخارج مستنفرين بكل قوتهم. نحن نكتفي بصور من التدين السلبي أو الزهادة أو مجرد أنا أطلب ما عند الله فقط دون أن يكون لي دور وثغر في ساحة الأمة. وهناك غوغائية، غوغائية ما هذا يسمع تقال كلمة إذا نشر القول عن الفاجر الناس لا يهتم به، يعني يكفيه فجوره إيش يقولوا فيه. أما حينما تنشر الإشاعة والوشاية عن الرجل الصالح أو الرجل يعني الخير، تشوف يتناقلها الناس شرقا وغربا ويضخمون ويكبرون وما إلى ذلك. هذا موجود الآن، موجود